بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. مر معنا كلامه على شيء من المقدمات التي قدم بها المصنف رحمه الله قبل الولوج إلى المقصود من الرسالة، وهذه المقدمات مهمة جدا، قراءتها والكلام عليها حتى يتبين الدارس لهذه الرسالة عقيدة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا، حتى يكون له تصورا تاما عن الرسالة قبل قراءتها ودراستها. وفي هذا الإطار نواصل الكلام على ما تبقى من المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله، ونبتدئ بالمقدمة الثالثة التي يقول فيها: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون، إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه رويا أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، و قوله اعلم فعل، فعل أمر العلم، والعلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه إدراكا جازما، وهو أحد مراتب الإدراك الستة. ومراتب الإدراك الستة كما لا يخفاكم هي: العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذه ثلاثة، والظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، والشك، وهذا الخامس، الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، والأخير الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. والعلم إذا أطلق فالمراد به هو الموافق للحقيقة في نفس الأمر، وهذا أسلوب رباني إن صح التعبير. جل وعلا قال لنبيه واعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وهذا من حسن التعليم، فإن فعل الأمر من فعل أمر العلم تنبيه على أن ما سيلقى هو من العلم الذي ينبغي أن يحفظ وأن يولى الأهمية بمكان. لذلك قال اعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. خير القلوب عند الله تبارك وتعالى أوعاها للخير، فخير الأولى هي على معنى أفعل التفضيل، بمعنى أخير، أي أخير القلوب، إلا أنها غير فصيحة. لذلك لا يقال أشر وأخير، وإن كانت جائزة في اللغة، إلا أنهم قالوا أفصح منها خير وشر. فخير تأتي بمعنى أفعل التفضيل، وتأتي خير بمعنى بالمعنى المقابل للشر. فالخير الأولى في قوله أن خير القلوب هذا على معنى أفعل التفضيل، وأوعاها للخير هذا الخير الذي هو مقابل الشر. فخير القلوب أوعاها أي أكثرها استيعابا وحفظا وقبولا للحق وإذعانا له واستجابة له. فإن القلب إذا كانت إرادته تامة والمحبة فيه كاملة انبرت الأعضاء للعمل، مصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك قال خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق إليه الشر. وأرجى أي أكثر القلوب التي يرجى لها الخير والثبات عليه، وقبل ذلك قبوله، يرجى لها قبوله والإذعان له والثبات عليه، هي القلوب التي لم يسبق الشر إليها. وهذا معروف ومركوز في العقول وفي الفطر، أو كما قال الشيخ رحمه الله فإن من يسبق الشر إلى نفسه احتاج إلى شيئين. الشيء الأول التخلية، كما يقال التخلية والتحلية، فيحتاج إلى التخلية بالإقلاع عن ذلك الشر الذي سبق إلى نفسه والتطهر منه، ومن ثم تصفية النفس من كدرات ذلك الشر. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني يحتاج بعد ذلك إلى تحلية نفسه بتعلم الحق وحمل النفس عليه ومجاهدتها لقبوله والإذعان إليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء الهدى هو العلم النافع، والدين الحق هو العمل الصالح. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر التزكية. التزكية هي تخلية للقلوب، لأنه بعث في قوم مشركين يحتاج إلى تزكية. يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لذلك جاء في بعض الأثر عن بعض الصحابة أنهم أن أحدهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملينا. وهذا ما يسمى بالتحلية والتخلية. لذلك من سبق الشر إلى نفسه احتاج إلى هذين الأمرين: التحلية والتخلية والتحلية. وهذه العملية، عملية الانتقال من التخلية عن القذورات، قذورات الشرك والبدع والمعاصي والكبائر، إلى التحلية، يتفاوت الناس في الاستجابة لها بحسب توغل الإنسان وإغاله في الباطل، في الباطل، وبحسب ما له من الاستعداد النفسي والعزيمة والإرادة، وما له من البيئة والمحيط من العائلة والأصدقاء والخلان ونحو ذلك. فالمقصود أن النفس تميل غالبا إلى ما يسبق إليها. ولهذا كان تعليم الصغار، تعليم الولدان الصغار في حال الصغر إرهاصا أو مقدما لنجاعته غالبا، يفيد هذا الأمر حتى يكون أول ما يسبق إلى قلوب الصغار هو الخير من حفظ القرآن، معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة مبادئ الأحكام الشرعية كالوضوء والطهارة والصلاة ونحو ذلك. فإن من يسبق إليه الخير غالبا ما ينجع وينجح، لا سيما في هذا الزمان مع كثرة الشواغل والعوائق. والمصنف رحمه الله إنما عاد للحديث عن تعليم الأطفال في السن المبكرة لأهميته عنده وشدة اهتمامه به، لأن أصل الرسالة موضوعة ومخاطب بها هذا الصنف من المسلمين، هذا الصنف من المسلمين، لا سيما المقدمة، لا سيما المقدمة. فإن من أرخ لهذه الرسالة وذكر ترجمة ابن أبي زيد القيرواني اتفقوا على أن ابن أبي زيد أول ما ألف هذه الرسالة وألف منها العقيدة ليحفظها المؤدب للصغار في الكتاب كما يحفظهم القرآن. ثم اختلفوا هل كتب معها الأحكام الشرعية أو أن ابن أبي زيد القيرواني ألف الرسالة مرتين، مرة الأولى العقيدة فقط، ثم لما كبر به السن وحقق المذهب وكان إماما فيه، بل هو الحد الفاصل عند المالكية بين المتقدمين والمتأخرين، ألف الرسالة كاملة وهذب فيها مسائل الاعتقاد ومسائل المذهب. فالمقصود هنا أنه عاد الكلام على تعليم الصغار لأهميته، ولأن الرسالة مخاطب بها تعليم الولدان. وهذا يبين لك ما كان عليه الناس في القيروان في زمانه، انظروا ما كان الصغار يتعلمون، نحن نتعلمه كبارا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال رحمه الله: وأول ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. قوله وأولى ما عني به الناصحون، قال العلماء: عني من الأفعال اللازمة للبناء للمجهول، أي أو يعبر عنه بعض العلماء بما لم يسمى فاعله، فيقال عنيت بحاجتك وأعنى بها إذا اهتممت بها. والناصحون جمع ناصح، والناصح هو الذي يبذل أو هو الذي يحب إيصال الخير لغيره من غير كدر ولا شوب. ومنه قولهم نصحت اللبن أو نصحت العسل إذا صفاه مما يشوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وسبيل الناصحين هو إرادة الخير بالخلق، وهذا هو سبيل الأنبياء. كم من نبي يقول لقوم إني لكم ناصح أمين، إذا قال وأول ما عني به الناصحون ورغب في أجله الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، لأنه المحل الذي ينفع، لأن أولاد المؤمنين عندهم محل قابل، وقابلية المحل ترغب المعلم في تعليم ذلك المحل. والمحل إذا كان بالمقابل غير قابل فإنه مضيع للوقت، مضيع للوقت. ذلك عاتب الله نبي قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ذاك يقول الشاعر ومن منح الجهال علما ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. من منح الجهال علما أضاعه، لأن الجهال المراد بالجهل هنا الجهل الذي معه كبر وعناد وعدم إقبال لمعرفة الخروج من وصف الجهل. قال ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين الذين يطلبون العلم وهم قابلون له ومقبلون عليه فقد ظلم. لذلك قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. وتنبيههم على معالم الديانة كذلك مما يرغب فيه الراغبون فيما عند الله والدار الآخرة وهداية الخلق، لأن أجرها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. لذلك يرغب الراغبون، وأول ما يعنى به الناصحون تنبيه أولاد المسلمين على معالم الديانة. والمعالم جمع معلم، وهو في الأصل لغة الأثر الذي يستدل به في الطريق كالعلامة، المعالم متقاربة. والمراد بمعالم الديانة هنا الأمور الظاهرة في دين الله تبارك وتعالى كأركان الإسلام خمسة، والمعلوم من الدين بالضرورة تحريمه وإيجابه. وقد جاء في بعض الروايات التي ذكرها ابن ماجه لحديث جبريل طويل في ذكر الإسلام والإيمان والإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. تنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة. حدود جمع حد، والحد هو المانع، وحدود الله على نوعين: حد يمنع تجاوزه وهي الواجبات والمستحبات، وحدود لا تتعدى ولا تقترب وهي المحرمات والمكروهات، وهذه حدود الشريعة وهي الأوامر والنواهي. قال: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. يقال: رضت الدابة وروضها، إذا علمها ودربها المشي والركوب. ومراد المصنف رحمه الله أن أولاد المسلمين إذا علموا معالم الدين منذ حداثة أسنانهم تعودوها، فيسهل عليهم التزامها والرسوخ فيها والثبات عليها. ولذلك قال: وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، أي ليتعودوها منذ صغرهم، فإذا كبروا لم تثقل عليهم، بل وجدوا نفوسهم سهلة سمحة بالعمل بها. قال: وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم، لأن الدين قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، هذا هو الدين. قال: فإنه روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. والمصنف رحمه الله أورد أو اقتبس إن صح التعبير لفظ حديثين أو لفظي حديثين. الأول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يغضب، فإذا غضب سبحت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى الأرض ورأى الولدان يقرؤون تملى ربنا رضا. وهذا الحديث ذكره ابن عدي في كتابه المعروف الكامل في الضعفاء من حديث ابن عمر، ثم لما خرجه بإسناده قال: ولا أعلم أحدا رواه عن ابن عيينة، يعني عن سفيان بن عيينة، غير ابن أبي علاج، وهو منكر الحديث. وذكر الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال وقال ذكر، يعني ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر هذا الحديث في ترجمة ابن أبي علاج كذلك، ثم عقبه بقوله: إنه كذب بين، يعني هذا الحديث. وكذلك أقره الحافظ في لسان الميزان. ومن قبلهما ذكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وذكر الشيخ الغماري في كتابه مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة ونحو هذا العنوان، ذكر أن السيوطي تعقب هؤلاء الأربعة، وذكر ثلاث متابعات لابن أبي علاج عن ابن عيينة. وكأن الشيخ الغماري كذلك يميل إلى ما مال إليه السيوطي، وفي كلامهما نظر، ليس هذا المجال للتفصيل فيه. والصحيح أن هذا الحديث أقل درجات أن يكون منكرا إن لم يكن كذبا موضوعا. وأما الحديث الثاني فلفظه أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم في الصغر كالنقش في الحجر، ومثل الذي يتعلم العلم في كبره كالذي يكتب على الماء. وهذا الحديث ذكر الشيخ ابن حنفية في كتابه العجالة أنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وذكر الشيخ صديق الغماري أنه من رواية مروان بن سالم عن أبي الدرداء، ومروان ضعف شأنه البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي، وذكر له شاهد من رواية بقية عن معمر عن الزهري، وبقية معروف مدلس، وفيه كذلك هناد بن إبراهيم، وقالوا لا يثق به. وعلى كل حال فهذان الحديثان لا يصح منهما شيء. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب مسالك الدلالة، ولو أن الشيخ الصديق الغماري في الحديث الأول مال إلى ما مال إليه السيوطي من تقوية الحديث بالشواهد التي ذكرها، بالمتابعات التي ذكرها وفي كلامه نظر، والسيوطي معروف بتساهله في التصحيح. وبالجملة فالحديثان لا يصح منهما شيء. وخير من ذلك الاستدلال بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في تعليم صبيان الصحابة العقيدة والأحكام والأخلاق. ففي الحديث وهو أحد الأحاديث الأربعين عن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فيه الاعتقاد، وفيه معاني الإيمان بالقدر، في معاني التوكل على الله والاستعانة به وسؤاله وحده، والتفات القلوب إلى الله عن الخلق. كذلك في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدي تطيش في الصحفة، وقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا يبين السنة العملية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الصغار، وأنهم كانوا يجالسونه ويتلقون عنه المعاني الغزيرة. حديث نعمان بن بشير وهو من صغار الصحابة: إن الحلال بين والحرام بين. وحديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قالوا: إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله. وغيرها من الأحاديث التي تبين السنة العملية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم الصغار الأخلاق والأحكام والعقائد ونحو ذلك. وتعليم في الصغر كالنقش في الحجر لا يستدل به على الترغيب عن طلب العلم في أي سن كان، بل المراد منه لو صح الحث على التبكير في طلب العلم، وأنه أرجى للحفظ لكثرة الأخذ من العلم، وإلا فإن الصحابة جاءهم العلم وهم كبار فتعلموا حفظوا، وكانوا هم سادات الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والفقه والعمل. والمراد إن صح هو التبكير في طلب العلم والتحذير من تأجيل ذلك وتسويفه. وفي المصنف رحمه الله أورد لفظ الحديثين بصيغة التمريض الدال على تضعيف الخبر المنقول، ثم قال في المقدمة الرابعة: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. قوله قد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ذكر أنه جمع في تأليفه ما يحتاجه الولدان اعتقادا وعلما وعملا وحفظا، وفرق بين هذه الأربعة، يعني بين الحفظ والعلم والاعتقاد والعمل، وأسند لكل واحد ما يناسبه. فإن المرء إنما ينتفع من العلم الانتفاع التام إذا حفظه، كما قال في الرجبية أو في الرحبية في الفرائض: فاحفظ فكل حافظ إمام. والعلم إنما يراد للعمل، كما قال علي أو جاء عن علي أنه قال رضي الله عنه: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فهذا هو أصل الانتفاع بالعلم. لذلك كان في جملة ما تعوذ منه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام تعوذ من علم لا ينفع، قال: ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده. قوله يشرفون بعلمه، وذلك لأن المرء إنما يحصل له الشرف والرفعة في الدنيا بالعلم. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما أن الإنسان إنما يسعد في الآخرة بالاعتقاد الصحيح المصحوب بالعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. فبين المصنف رحمه الله أن تعليمهم ما يجب عليهم من الاعتقاد والعمل والأحكام والآداب قبل سن التكليف مرغوب فيه، فلا يأتي عليهم البلوغ والتكليف إلا وقد يعني كما يقال استقرت أو اطمأنت نفوسهم إلى التكاليف واعتادتها وجوارحهم. وقاس ذلك على أمرهم بالصلاة سبع، إذا قال: وقد جاء أن يؤمر بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر ويفرق بينهم المضاجع. وهذا حديث رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا السلسلة المعروفة، أن عليه الصلاة والسلام قال، والحديث معروف لديكم إن شاء الله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث تضمن أمرين: الأمر الأول الأمر بالصلاة، وهذا أمر وجوب في حق أولياء الصبيان، وهو أمر استحباب في حق الصبيان، هذه المعروفة في المسألة في عند الأصولين بمسألة: هل الأمر بالشيء الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم، هذا أمر بالأمر، هل هو أمر بنفس الشيء؟ فيه تفصيل ويذكره الأصوليون في كتبهم، والراجح هو أن من توجه إليه الأمر إن كان من أهل التكليف فالأمر بأمره واجب، وإلا فإنه يستحب ويكون الوجوب لمن أمر بالأمر. ذلك يقول العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا أمر وجوب لأولياء الأطفال، وأما الأمر المتوجه إلى الأطفال فهو أمر استحباب. فأمروا إذا بلغوا 7 سنين أن يصلوا ويرغبوا في الصلاة ل7 سنين. فإذا مرت 3 سنوات ولم يمتثلوا مع المعاودة لهم بالأمر ولم يمتثلوا ساغ ضربهم. ولكن الضرب يكون غير مبرح. والصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي أشق عبادات على النفس لتكررها في اليوم 5 مرات. فإذا شب الأولاد على الصلاة منذ الصغر لا تثقل عليهم إذا كبروا. الله تعالى عندما أنطق عيسى في المهد قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله جل وعلا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالأمر الأول الذي تضمنه هذا الحديث الأمر بالصلاة. الأمر الثاني وقاية الصبيان مما يفسد أخلاقه بتنبيه غرائزهم قبل وقتها المعتاد. إذا قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا يترك أحدهم يفضي إلى غيره في الفراش الواحد. والمصنف رحمه الله قاس هذا الأمر بالصلاة على غير الصلاة، إذا قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم أو قبل البلوغ، وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه نفوسهم أو أنفسهم وآنست بما يعملون من ذلك جوارحهم. وهذه أركان الإيمان الثلاثة أو أركان محل الإيمان: القلب واللسان، القلب واللسان والجوارح. إذا قال: قد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. ثم قال: سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله. وإن نستخير الله وبه نستعين، أو قال: وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قوله: سأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، هذا من حسن المنهج إن شاء الله، حسن التعبير، وهذا من المنهجية المتينة التي عند علمائنا في التعليم. لأن تجزئة الكلام إلى فقرات وأبواب وفصول مما يقربه إلى الفهم ويشجع الدارس على مواصلة الطلب، فإنه كلما أكمل باب تهيأت نفسه وتشجعت وتجدد نشاطها لتتم الباب الذي بعده، وهكذا إلى آخر الكتاب. وعلق ذلك بالمشيئة امتثال لقول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. والمشيئة إنما تشرع في الأخبار عن فعل المستقبل، لا في ما فعل في الماضي أو فيما يطلب فعله. قوله: وإياه نستخير، الاستخارة طلب الخيرة في الأمور. وقدم المعمول على العامل تنبيه على أن الاستخارة لا تكون إلا من الله، فإنه جل وعلا وحده، هو وحده الذي يعلم عواقب الأمور ومآلاتها. لهذا قدم العامل على المعمول في كل من الاستخارة والاستعانة، وقال: وإياه نستخير وبه نستعين، أي وحده، لا نستخير إلا الله ولا نستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستخارة في الشرع طلب الخيرة في الأمور المباحة على وجه مخصوص، هكذا ذكر الفقهاء. طلب الخيرة في الأمور المباحة بطريق مخصوص، ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. والاستخارة لها طريقان، الدعاء بأن يختار الله لك خير الأمور وتفويض الأمر إلى الله مع القيام بالأسباب المشروعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستخارة التي هي العبادة الخاصة معروفة، صح فيها حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. هذه الاستخارة المخصوصة ركعتان من غير الفريضة وفي آخرها. اختلف الفقهاء هل الدعاء يقال بعد التسليم أو بعد التشهد قبل التسليم، في خلاف، والأفضل أن يكون الدعاء داخل الصلاة قبل أن يسلم، بعدما يذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الدعاء. والاستخارة إنما تكون في الأمور كلها التي تصلح للاستخارة، لا تكون في الواجبات ولا في ترك المحرمات، إنما الاستخارة تكون في المباحات أو في المستحب المخير فيه. هذه الاستخارة، إياه وإياه نستخير وبه نستعين. ثم ختم المقدمات بقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهي كنز من كنوز الجنة بخير الأبكار، وهي كلمة استعانة وتوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله واستمداد القوة من الله، ومن قالها عارفا بها فقد استسلم لقضاء الله وقدره. ثم ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فإن ابتداء الطلب بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله، وختم الدعاء كذلك بالثناء على الله والصلاة على رسوله من أسباب إجابة الدعاء. وبهذا نكون أنهينا الكلام على مقدمات رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلها، ونتطرق إلى قادم المجالس إن شاء الله لمباحث العقيدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يلزم في الاستخارة رؤية في المنام؟ لا لا لا, لا يلزم، وإنما الاستخارة هي دعاء لله تبارك وتعالى أن يختار لك أحسن الأمور الصالحة للخيرة، ويمضي فيها الإنسان. فإن كان فيها الخير بعد أن استخار الله وجد الأمور ميسرة ومسهلة، وإن كان فيها شيء فيصرف عنه. لذلك جاء في أثناء دعاء الاستخارة أن المستخير يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، فيجد عملية الاستخارة. وقد يرى رؤية في المنام، ولكن ليس من ضرورات هذا المقصود، يعني ليس من ضرورات الاستخارة أن يرى رؤية في المنام. بارك الله فيك. استأذن إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.